إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن وما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله وهو على كل شيء قدير. أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزه عن كل نقص. أركع وأرعني في صلاتي إعظاما لذاتي، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروت، أقر بأنه الله الواحد الأحد، يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، لا تغيب عنه التائبة ولا تغيب عنه الخائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيا من كلما نودي أجابا ومن بجلاله ينشي السحاب، وكلم في النجع موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخضاب، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من خص أحمد واصطفاه شيء وهو السميع البصير، لا شريك له في أرضه التي تظلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسماء، لا شريك له في صفات، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته، فيا عتبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدا ونبيا وحبيبا وعظيما وقائدا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن الحصين بن كلاب بن مره بن كعب بن ابي بن غالب بن بير بن مالك بن نضر بن كلاب بن خزيمه بن مدركه بن ياس بن مدرك بن نزار بن معل بولد عدنان بولد اسماعيل بن ابراهيم عبد الله ورسوله الصغير الى هم وسلم وبارك عليه. وبعد، في هذا اليوم الطيب المبارك، في هذه الساعة الطيبة المباركة، في هذه البلدة الكريمة المباركة، أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة، أأثرت بإذن الله جل وعلا ألا أغيب عن الواقع المر الذي أحياه. أيها الأحبة في الله، لذلك أحببت في عنوان خطبتي حتى ما بعد ما انتهى منها، فرأيت أن أجعل العنوان لك الله يا وطن، لك الله يا وطن، بمعنى أن الأرض التي نعيش على ظهرها ونحيا تحت سمائها ظلمناها جميعا من الكبير إلى الصغير، مرت علينا لسنوات وحكومات متتابعات فاشلات، وكذا بالنسبة للشعب لم يكن على قدر المسؤولية. دعوني لا أجامل ولا أناب، إننا جميعا فشلنا في التجربة، وأعظم دليل على فشل الجميع قل أن القيادات السابقة أدت فشلها وإفلاسها وفسادها. وكذا بالنسبة للحكومات الضالية المضلة أدبت، وكذا بالنسبة للشعب أذكرك بعدما جرى رأينا أننا وضعنا في اختبار لم نكن على قدر المسؤولية فيه، وظهر مرض الأنانية في كل مصري إلا ما رحم الله. القضاة الذين يمثلون النخبة ويحكمون في الدماء تركوا المحاكم لأيام، رغم أنهم الذين يحكمون في الدماء وفي الأعراض وفي كل شيء، وما فعلوا ذلك إلا للحافز والزيادة، وهو مرق الأنانية، أي من أجل المهم أن أشبع أنا. كذا بالنسبة للمدرسين إلا ما رحم ربي حتى لا يقال أني ظلمت أحدا، طلبت التدريس في فترة ما وأعلنوا الإضرار عن التدريس حتى ينال الحال الذي يصل إلى 200 في المئة. والمعلوم أن المدرس إنما هو قدوة لأنه يربي أجيال، وكان عليه أن يصبر وأن يدعو الجميع إلى الصبر حتى يستعيد الوطن عافية. ولما استجابت الدعوة الدولة لمطالب هؤلاء عادوا إلى التدريس، إذا هي الأنانية أنا ومن خلف الوفاء. والأطباء تركوا المرضى ينزفون في المستشفيات من أجل الحافز هذا، وتركوا الذين يئنون من السرطان ومن الكبد ومن الأمراض المهم أنا. كذا بالنسبة لرجال البريد، ونخبة من الأوقاف أعلنت أنها ستضرب عن طلبة الجمعة، ولكأني أقول حتى عن الصلاة لأجل الحال، وهم ورثة الأنبياء. وما تذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت قاضيا بالليلة والليلتين والسلام، وليس في بيته شيء. وأين نحن من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في وصححه مع عبد الله، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. المهم هذا على جانب. على الجانب الآخر اعتصامات سنوية أتت بخسائر بالمليارات، فضلا عن قطع الطرق في كافة الاتجاهات. هذا مات له حمار يقطع الطريق في الحال، ماتت له جاموسة يقطع الطريق في الحال، وإن الطريق به إسعافات التي تحمل المرضى الذين ينزفون ويئنون وبحاجة إلى إسعاف. أقول لواحد افتح يا رجل من أجلها، يقول لا، وأنا أقول لكم من لا يرحم لا يرحم. إنه القول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه، من لا يرحم لا يرحم. على الجانب الآخر هجم الآخرون على الأرض الزراعية، فضمروا أراضي 100,000 فدان من أجود الأرض. زادت الرشا الى اخر هذه الامور. فضلا عن الامن الذي زاد، اضف الى ذلك ان اعداء الوطن من الامريكيين الصليبيين ومن دول الاتحاد الاوروبي ومن اليهود الملاعين ومن الروافض للمجرمين استثمروا الوطن الراهن في مصر فانشاوا منظمات تلو المنظمات يرسل اليها المليارات ليس حبا في مصر ولا في اهل مصر ولكن من اجل الارباك والتخريف والاحراق. ركزوا، فان ايران ترسل في الملايين لاجل اسقاط الفجر، وان امريكا ترسل في المليارات لاجل تقسيم مصر الى اربع دول كما اعلنوا في البنتاجون طبقا لخريطه الشرق الاوسط الجديد. يريدون دوله في الجنوب ودوله في سيناء ودوله مسلمه ودوله نصرانيه. اسال الله ان يفتح ذاكرهم وان يدبر امرهم وان يحفظ بلدهم. ايها الاخوه، فضلا عن اليهود الذين استغلوا البعض من الشوارع في سيناء وارسلوا الاسلحه الثقيله والصواريخ المضاده للطائرات والمنصات فضلا عن المخدرات واغرقوا بها مصر في ظل حكومه ضعيفه وقياده فاشله مرتكعه وفي ظل شعب لم يكن على قدر المسؤولية إلا ما رأى الله. اعتصامات في مسجد، اعتصامات في التحرير، اعتصامات في كل مكان. يقطعون الطرق ويعطلون المصالح. وأنا أسأل في دولة اليهود لا أقول إسرائيل فإن إسرائيل بريء منهم. إن دورنا فاشل دعاء أئمة خطباء، لأنه لو كانت لنا ثمرة حقيقية ما رأينا الإجرام هذا، ولاستمع إلينا الجميع في مسبير وعند التحرير، لكن أنا لم نكن على قدر المسؤولية أيضا، أتحدث عن نفسي وأتكلم نفسي فقط وإخواني من آل الزهد لا عن الآخرين فإنه أخاف، لكن حسبي أن أقول للجميع إن الوطن إذا بقي بهذه الصورة على أيامه ستغرق السفينة بما فيها. لماذا؟ لأن الأوراق تعمل، لأن أوراق الرب تعمل، ولأن أوراق بعض الدول العربية الكارهة للكيان المصري والتي تريد إسقاط لأنها تعمل لصالح اليهود وقد أنشأت أخبار صاعدة للتفنن عن الشرق الأوسط. نريد أن يكون الكلام واضحا، وحسبي أن أقول إن التاريخ يتكرر، يعني إن قلت إن التاريخ يعيد نفسه فاللفظ باطلا. وأعطيكم أدلة على ذلك، إن كنتم تحبون تقتل أيضا. تركت فيكم أن تمسكتم به إياكم لن تفيدوا نفي المستقبلي دون التوحيدي لن تضلوا من بعدي أبدا أي في الدنيا أو الآخرة. كتاب الله ورسوله يا حتى في مجلس الشعب أيها الكيرة في هذه الأيام إن تحدث إنسان بذكر الله اشمأز بعض القلوب في سنة 39 فوق 339 فيما أورد الإمام شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وأورد غيره حتى له ماذا جرى؟ حدث انشقاق بين أبناء الأمة دخل اعداء الدين باورادهم دخل الباطنيون هذه السنة لما أينعت الثمرة خرج القرطبي الخبيث عليه لعن الله. هذا المجرم الذي كان يتهم قضيته أنه مع ربنا إلى آخره خرج برجال واتجه إلى الكعبة في يوم التروية في اليوم الثاني أو اليوم من أيام الحج اتجه إلى البلد الحرام نحب شرع الله رب العالمين كلنا فمنا في نواحي الجنة يقول اريد هذه مره يكذب فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الامين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الريبض. قيل وما الريبض يا رسول الله؟ قال الكافر يتحدث في امور العالم. باللسان العام وبالاتيان بالمكاسب والتجار، لكن من خلال التعامل الخارجي. ولذلك كانت الثمرة المبكره في البحرين كما نرى هذا، وفي السعوديه في القطيف والاحدى والارتياح. ايها الاحبه، هذا رجل لما صار وزير في مقرر بدا ينشر شائعه بين المسلمين من اهل السنه واوقع بين السنه من السلفيين والاشاعره. لم يقف الامر على هذا، بل كان يرسل رجال لوضع وهن ولاستطاع سكن الرجال حتى فتت الجيش وصار ضعيفا، وضحك على الخليفه فجعله سكيرا ضعيفا لا يملك ذلك. ثم راسله الله خالد الطفاء وقال اين عبد الثمر؟ تعال فادخل لكن بشرط ان تمكن للروافض ان تنقوا الصلح، مثل ما حدث في العراق. ولا زال الدم العراقي يوم ينسف كالشلالات في كل يوم وكانها قرص القدس على ايدي الشيعه والامريكيين. المهم للضرور. قال علموهم الدرس فذبحوا في 40 يوما. أتدرون؟ اسمعوا. ويوم بالخارج والشرار اسمعوا. ذبحوا في 40 يوما 1000 يعني 2 مليون. 2 مليون. يعني رجل واحد. احفظ الله حتى تجيب الاتجاه. اذا سالت فاسال الله. مش تسال من في تستعين بالله، ولم أن الأمة لو استمعوا إلى من ينفعوك بشيء ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو استمعوا إلى أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفع بالأقلام وجفت الصحف، المهم أن كل شيء بمقادير الله، ليس بمقادير أمريكا ولا بمقادير اليهود ولا بمقادير إيران ولا غير هؤلاء. المهم أن تدور أن تصاعد مع ملك. ثانية أن نتخالق مع بعضنا، بمعنى أن نعتصم في حبل الله جميعا. أنا أسأل يا أخي، أنت أوثق مني في الدين وأنا ضعيف يا أخي، أنا على خطأ يا أخي، أنا خطر مني أشياء، ربنا غفور رحيم ومن لا يرحم لا يرحم. وإن أردنا حقيقة أن نكون صادقين في نصرة ديننا فلا بد من الاعتصام والهدى، واعتصم بحبل الله جميعا ولا لكن أشكل لو بقينا على هذه الحال، هذا كذا وهذا كذا وهذا يختلف مع هذا، فلن نوقع الشر على أيدينا وسيسقط ربنا علينا وسيفقد الناس الثقة فينا. إن الناس ما اختاروا أعطاء لثوابهم ولا لأجل عيونهم، لكنهم اختاروهم لنصرة دين الله، كأنهم قالوا سننصر الدين، إما أن يكونوا صادقين وإما أن يكونوا من الشرارة الكاذبة. لابد من خيار واحد، وأنا أحسن الظن بالموحدين جميعا. النقطة الأخيرة حتى لا أطيل، أقول علينا أن نكون على دعونا من البطولات الوهمية، هذا يريد أن يظهر على الشاشة ويبدي ببيانات ويذهب إلى الأمام، وأنا التمرين وأنا كذا، أريد إسقاط كذا، أريد معجبة كذا. أين الإخلاص؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أين كانت هذه الشجاعة وهذه البطولة حينما كان يلهمك مخبر وتختبئ منه في الحمام ارحم البلدة ولا تتأثر على هذه البلدة، نحن أبناء وطن واحد. أيضا دعونا من التنجيم، دعونا من الرياح، واجعلنا جميعا عبيدا لواحد وهو اللهم لنا الحق حتى نرزقنا اتباعه، ولنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ول امورنا خيارا، واسحبنا بقدرتك شرارا، واسحبنا بقدرتك شرارا، واسحبنا بقدرتك شرارا، وارزقنا من يرتقي لا خفيفا، اللهم ارزقنا من يرتقي لا خفيفا. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم اجعلها بلد الامن والامان، واجعلها بلد السلم والسلام، اجعلها بلد الامن والامان، اجعلها بلد السلم والسلام، اجعلها بلد الامن والامان، اجعلها بلد السلم والسلام. اللهم صب عليها خير صدقه، اللهم صب عليها خير صدقه، اللهم صب عليها خير صدقه. اللهم عليك بالحاسدين الفاسدين، اللهم عليك بالحاسدين الفاسدين، اللهم عليك بالحاسدين الفاسدين، اللهم عليك باعداء الدين واعداء البلده، اللهم عليك باليهود ملاعين، اللهم ارنا فيهم ساعه سوداء، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. الجميع. اللهم اجعل خط الجمع خط الامه جميعا. اللهم اجعلنا جميعا على قلب رجل واحد. اللهم اجعلنا من العبيد الضعفاء لك وحده، من المستضعفين لك وحده، من الاذله لك وحده. واجعلنا اشده على الكفار، وانصرنا على الكفار، واعنا يا جبار انك على كل شيء قدير. اللهم اعلم الاقصى الحزين من اجل يهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاه قبل الممات، انك ولي ذلك والقادر عليه برحمتك يا ارحم الراحمين.